رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا مرة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله أو قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى قط إلا مرة. هذا حديث حسن. هذا الحديث مشكل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في صلاة الضحى، وقال فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم تقرب إلي بأربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة. نعم هذا مشكل، ولكن قد جمع العلماء رحمهم الله بينه وبين الأدلة المثبتة كما سيأتي معنا إن شاء الله إيضاحه وبيانه، على أن المثبت مقدم على النافي، ومن علم حج على من لم يعلم، وكل روى ما رأى وكل روى ما رأى وما علمه. فأبو هريرة علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا مرة واحدة، وهكذا عائشة أخبرت أنه كان يصلي أربعا ويزيد ما شاء، وهكذا أيضا غير هؤلاء من الصحابة نقلوا صلاته وحثه على الصلاة، فيحمل من نفى صلاة الضحى على علمه، وأن مبلغ علمه إلى هذا انتهى، فنقل ما علمه، وغيره أثبت غير هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى، وربما صليت وصلاها في سفره عليه الصلاة والسلام، ربما صلاها في سفره. وهكذا نقلت أيضا أم هانئ أنه صلى الضحى، وهذا غير نقل أبي هريرة الذي يقول مرة واحدة رأى النبي عليه الصلاة والسلام. نقلت أم هانئ صلاته، ونقلت عائشة صلاته، ونقل آخرون أيضا كذلك صلاته عليه الصلاة والسلام للضحى، فيكون هذا النفي من أبي هريرة بحسب علمه، وإثبات غيره بحسب ما انتهى إليه علمه، والمثبت مقدم على النافي، ومن نفاها بالكلية كذلك أيضا يحمل على هذا أن علمه انتهى إلى هذا، أنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى وغيره رأى. ما في تعارض بين هذه الأدلة مع ما ذكر الشيخ: ابن آدم تقرب إلي بأربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة، فهذا يدل على إثبات صلاة الضحى وأنها سنة مضطردة، ولا يقال تصلى أحيانا وتترك أحيانا كما هو قول بعض أهل العلم، ولا يقال فيها بدعة كما قال بعض أهل العلم، ولا يقال فيها يصليها من لم يصلي صلاة الليل، فهذا في حقه مشروع على الاستمرار، ومن كان يقوم الليل فليست في حقه مشروع على الاستمرار. هذا كلها أقوال مرجوحة، والراجح ما عليه الجمهور أنها مشروعة على الاستمرار صلاة الضحى، وكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يستمر عليها كما نقل شيخ الإسلام الاتفاق على هذا، هذا لا يدل على عدم مشروعيتها، فقد أوصى بها أصحابه، أوصى ثلاثة من أصحابه بصلاتها وحثهم عليها، وكونه لم يستمر عليها لا يدل على عدم مشروعيتها باستمرار، وإنما كان يترك الشيء عليه الصلاة والسلام خشية أن يفرض على أمته، فيترك المداومة عليه خشية أن يفرض على أمته، وهذا من هذا الباب كما في حديث عائشة: وإن كان ليدع العمل، قالت: ما كان رسول الله يصلي الضحى وإني لا أسبحها، وإنه كان ليدع العمل خشية أن يفرض على أمته. هذا في تمام الحديث يدل على أن عدم استمراره إنما لأجل هذه العلة المذكورة، خشية أن تفرض صلاة الضحى، كما ترك قيام الليل جماعة خشية أن يفرض عليهم، وهكذا ترك الاستمرار على صلاة الضحى خشية أن تفرض صلاة الضحى على الناس فيشق عليهم ذلك. وأما الاستمرار فهو مشروع، فقد أوصى بها عليه الصلاة والسلام أصحابه وصلاها أيضا كذلك، وذكر أجرها: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وأثنى على أهلها كما في هذا الحديث وأنهم أوابون، وستأتي معنا هذه المسألة إن شاء الله. هذا ذكرنا فيما تقدم من كلام شيخ الإسلام. وسيأتي معنا اليوم إن شاء الله نذكر ختم الفائدة من هنا. فعند من أراد أن يسمع يسمع حتى نختصر الوقت، الذي يريد أن يسمع يسمع. طيب أحسنت. وعندما أيضا يريد يسمع ممن يحفظ في الدرس، عندما يريد يسمع ممن يحفظ في الدرس كله محفوظ قبل الدرس لا بأس. طيب نواصل مسائل صلاة الضحى وما يتعلق بها، قد جاء معنا شيئا من ما يتعلق بصلاة الضحى، فأخذنا أمس فضل صلاة الضحى وذكرنا جملة من الأحاديث التي تدل على فضلها، وهكذا أخذنا حكمها بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فما حكمها بالنسبة له، حكم صلاة الضحى على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قولان فيها. نعم أحسنت. منهم من رأى أنها واجبة عليه وأقل الواجب منها ركعتان، أحسنت. ومنهم من رأى أنها ليس واجبة في حقه، فإنه كان يصليها تارة ويتركها تارة أخرى، كما نقل شيخ الإسلام إجماع العلماء العارفين بسنته أنه ما كان يداوم على صلاة الضحى عليه الصلاة والسلام، بل يصلي تارة ويترك أخرى. وهذا لبيان ما جاء في حديث عائشة خشية أن تفرض عليهم، ومن استمر عليها فالاستمرار عليها سنة. أوصاني خليلي بثلاث ومنها ركعة الضحى. ثلاثة من الصحابة يقولون أوصاني خليلي، هذا يدل على الحث عليها. طيب تقدم معنا مسألة حكم صلاة الضحى، وأخذنا منها الجزئية الأولى بالنسبة لحكمها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي واجبة عليه أم ليست بواجبة؟ والصحيح أنها ليست بواجبة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأما ما استدل به على الوجوب فلم يثبت منه شيء، لا قول ثلاث هن علي فرائض، ولا كذلك أيضا أمرت بركعتين الضحى ولم تؤمر بها، لا ذا ولا ذاك. كلا الحديثين ضعيف من جميع طرقه، كما بين ذلك الحافظ في التلخيص الحبير. وأما بالنسبة لحكمها على المسلمين، أما حكمها على المسلمين فاختلف العلماء الذي يتابع معنا، وأما حكمها على المسلمين فاختلف العلماء في حكمها مع اتفاقهم على عدم وجوبها عليهم، فاختلف العلماء في حكمها مع اتفاقهم على عدم وجوبها عليهم على أقوال، مع اتفاقهم على عدم وجوبها عليهم على أقوال. القول الأول أنها تستحب مطلقا، أنها تستحب مطلقا، وتستحب المواظبة في كل يوم عليها، وتستحب المواظبة في كل يوم عليها، وهو قول جمهور العلماء، وهو قول جمهور العلماء. وصرح المالكية والشافعية بأنها سنة مؤكدة، هذا في نظر، من هي سنة ولا تبلغ هذا المبلغ كالرواتب وكالوتر. وصرح المالكية والشافعية أنها سنة مؤكدة، واستدلوا أي من قال باستحبابها على الإطلاق واستحباب المواظبة عليها في كل يوم، استدلوا بحديث عائشة الأول في الباب، استدلوا بحديث عائشة الأول في الباب وحديث زيد بن أرقم، واستدلوا بحديث عائشة الأول في الباب والأخير وحديث زيد بن أرقم في الباب وأيضا أنس وهكذا عموم الأحاديث المتقدمة في فضل صلاة الضحى، وهكذا عموم الأحاديث المتقدمة الذكر في فضل صلاة الضحى. وهكذا ما جاء عن أبي هريرة وأبي الدرداء أوصاني خليلي بثلاث وركعتين الضحى، أوصاني خليلي بثلاث وفيه وركعتي الضحى. القول الثاني يستحب فعلها تارة وتركها أخرى. ولا يواظب عليها، وهو المذهب عند الحنابلة أي المشهور، وحجتهم حديث أبي سعيد عند أحمد والترمذي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، وهو ضعيف. وحديث أنس في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتمان بن مالك، فقال فلان بن الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. وهكذا حديث عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح أو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح، تعني صلى سبحة الضحى. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح، تعني صلى سبحة الضحى، وإني لأسبحها وإن كان ليدع العمل وإن كان ستكون مخفة من الثقيل هذا وإن كان ليدع وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به أن يعمل به الناس خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وهكذا حديث أبي هريرة في الصحيح المسند عند أحمد: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى قط إلا مرة. وهو عند أحمد: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى قط إلا مرة. القول الثالث أن من كان من عادته قيام الليل فإنه لا يسن له أن يصلي الضحى. القول الثالث أن من كان من عادته قيام الليل فإنه لا يسن له أن يصلي الضحى، وأما من لم تكن له عادة في صلاة الليل فإنها سنة في حقه مطلقا كل يوم. وبه قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات صفحة 64. فهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله، أن من كانت له عادة يقوم الليل فلا تسن في حقه أن يصلي، صلاة الضحى، ومن لم تكن له عادة في قيام الليل فهذا تسن في حقه أن يصليها مطلقا كل يوم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة ومن علم، فإنهم كانت تشغلهم بعض الأمور ولهم عناية بالعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالوتر وأمرهم أيضا كذلك بصلاة الضحى لأنهم ربما كانوا لا يستطيعون أن يقوموا الليل لبعض المشاغل، ولا سيما أبو هريرة كما تعلمون مشغول بالعلم وتحصيل العلم في النهار فيتعب، فأمر بالوتر وصلاة الضحى. بهذا استدل بعض أهل العلم لما ذهب إليه هذا الإمام رحمه الله. القول الرابع أنها لا تشرع إلا لسبب فاتفق وقوعه وقت الضحى. القول الرابع أنها لا تشرع إلا لسبب فاتفق وقوعه وقت الضحى، يعني هناك سبب اتفق وقوعه وقت الضحى لا بس نصلي الشخص في هذا الوقت. وتعددت الأسباب أي في السنة التي روي من أجلها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، وتعددت الأسباب في حديث أم هاني في صلاة الضحى كان سبب يوم الفتح، فحديث أم هاني في صلاة الضحى أو في الصلاة حديث أم هاني في صلاة الضحى كان سبب يوم الفتح، وصلاته في بيت عتمان كانت لسبب وهو تعليم عتمان. أين يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ عتمان دعا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم له مكانا يصلي فيه من أجل يستمر عليه، فصلى وافق هذا السبب، كان لسبب وهو تعليم عتمان إلى أين يصلي في بيته لما سأل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكان من أجل يصلي فيه عتمان بعد ذلك يستمر على الصلاة فيه، أي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم على هذا عتمان يجعل له مكانا في بيته يتخذه مصلى يصلي فيه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء يصلي ليبين لعتمان هذا المكان يصلي فيه ويتخذه مصلى من بيته. هذا السبب الذي حمله على الصلاة في ذلك الوقت تعليم عتمان. إلى أين يصلي في بيته لما سأل ذلك، وهكذا صلاته عند القدوم من مغيبه كما في حديث عائشة كانت لسبب القدوم، أي وافقت هذا كانت لسبب القدوم، فإنه صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، وسألها عبد الله بن شقيق أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت لا إلا أن يجي من مغيبة، وسألها عبد الله بن شقيق أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت لا إلا أن يجي من مغيبة، هذا سبب، فصلىها لسبب وصادفت سببا في ذلك الوقت وصلىها، أما أنه يتحراها لا. قال ابن القيم، وهذا القول اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا ترجيح ابن القيم رحمه الله، وقال وأما أحاديث الترغيب والوصية بها، وهذا ترجيح ابن القيم وقال وأما أحاديث الترغيب والوصية بها فلا تدل على أنها سنة راتبة لكل أحد، فلا تدل على أنها سنة راتبة لكل أحد، ولهذا خص بذلك أبا ذر وأبا هريرة ولم يوصي بذلك كبار الصحابة. وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال وبعضها منقطع وبعضها موضوع، وعامة حديث الباب في أسانيدها مقال وبعضها منقطع وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به. وذكر جملة منها وأبان ضعفها وذكر حديث ابن آدم لا تعجز لي عن أربع إلى آخره، وأجاب عنه بقوله سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، حديث صحيح ثابت عندهم، وأجاب عنه بقوله سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها، هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها، أي ليست الضحى. ابن آدم تقرب إلي بأربع، أول النهار أكفك آخرة، هذه لا يحملها شيخ الإسلام على سنة الضحى. ومن بوب الحديث وذكر الحديث من أئمة أهل الحديث ذكروها في صلاة الضحى، ذكروا هذا الحديث في صلاة الضحى، هذا يدل على أنها صلاة الضحى. القول الخامس أنها لا تستحب مطلقا، القول الخامس أنها لا تستحب مطلقا، استدلوا بحديث عائشة ما رأيت رسول الله يسبح الحديث في الباب. وهكذا ما جاء عن مورق العجلي، وهكذا ما جاء عن مورق العجلي قال قلت لابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا، وهو صحيح هذا إليه بخاري كما سيأتي. وهكذا ما جاء عن مورق العجلي قال قلت لابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما إخاله. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما إخاله، ما أظنه يصليها. أخاله وإخاله بالكسر وبالفتح، كسر الهمزة. قال ما إخاله، أي ما أظنه. رواه البخاري في التهجد، فهذا نفي من ابن عمر، فما كان يصليها ولا أبو بكر ولا عمر يقول يصلون الضحى، والحديث البخاري في التهجد. وروى الشعبي عنه أنه قال ما صليت الضحى منذ أسلمت، وروى الشعبي عنه أنه قال ما صليت الضحى منذ أسلمت. وقال قيس بن عبيد كنت أختلف إلى ابن مسعود السنة كلها فما رأيته مصليا الضحى. وقال قيس بن عبيد كنت أختلف إلى ابن مسعود السنة كلها فما رأيته مصليا الضحى. قال ابن بطال فأخذ قوم من السلف بحديث عائشة ولم يروا صلاة الضحى، وقال قوم إنها بدعة. فأخذ قوم من السلف بحديث عائشة ولم يروا صلاة الضحى، وقال قوم إنها بدعة. والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، وأنها تستحب مطلقا. والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول وأنها تستحب مطلقا، قول الجمهور. وفي كل يوم لعموم الأدلة المرغبة في فعل صلاة الضحى، لعموم الأدلة المرغبة في فعل صلاة الضحى، وكونها تجزئ عن 360 مفصلا، وكونها تجزئ عن 360 مفصلا. وأما ما روي عن بعض الصحابة من إنكارها كابن عمر وعائشة وأبي هريرة، كابن عمر وأبي هريرة وغيرهما، وعائشة أيضا معه، كابن عمر وأبي هريرة وغيرهما، وعائشة الكلام على إنكارها، فلا يقدح في المشروعية كإنكار ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما، وأيضا نضيف عائشة لا بأس وغيرهم، فلا يقدح في المشروعية وغيرهم، فلا يقدح في المشروعية لأن غيرهم قد أثبت مشروعيتها، لأن غيرهم قد أثبت مشروعيتها، وكل روى ما رأى، وكل روى ما رأى، ومن علم حج على من لم يعلم، ومن علم حج على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي، والمثبت مقدم على النافي، بمعناه من نيل الأوطار. قال الشوكاني في النيل ولا يخفاك أن الأحاديث قال الشوكاني في النيل ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة بإثباتها قد بلغت مبلغا لا يقصر البعض منه عن اقتضاء الاستحباب. قال الشوكاني رحمه الله في النيل 339 ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة بإثباتها قد بلغت مبلغا لا يقصر البعض منه عن القضاء أو عن اقتضاء الاستحباب هذا كلام جميل. وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة بإثباتها في جزء مفرد عن نحو 20 نفسا من الصحابة وكذلك السيوطي السيوطي صنف جزءا في الأحاديث الواردة في إثباتها. ورد على المقيم أن عامة الأحاديث ضعيفة وفيها موضوع، هذا ما هو عن الإطلاق، بل كثير من الأحاديث قد ثبتت بعضها في الصحيح. فرد على ابن القيم رحمه الله. وكذلك السيوطي صنف جزءا في الأحاديث الواردة في إثباتها وروى فيه عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونها منهم أبو سعيد الخدري وعائشة وأبو ذر أبو هريرة إلى آخر ذلك، جملة من الصحابة. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله يصلون الضحى قال نعم، فكان منهم من يصلي ركعتين ومنهم من يصلي أربعا ومنهم من يمد إلى نصف النهار وانظر فتح الباري. وهذا القول استظهره الشيخ العثيمين كما في شرح الممتع الرابع 17 وهذا القول استظهره الشيخ العثيمين رحمه الله كما في شرح الممتع وهذا القول هو الصواب إن شاء الله، أن صلاة الضحى سنة ويستحب المواظبة عليها وما جاء من إنكار الصحابة لها رضوان الله تعالى عليه فإنهم قد قوبلوا بمن أثبتها. والقاعدة المعلومة عند العلماء أن من علم حج على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي. هؤلاء رووا ما رأوا وابن عمر في رواية لم يجزم ما يخالف يصلي الضحى النبي عليه الصلاة والسلام، وغيره قد رآه يقينا أنه صلى الضحى رضوان الله تعالى عليهم. فعندنا القاعدة الصحيحة المعمول بها المثبت مقدم على النافي، وكل واحد روى ما رأى. وأما ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها من اختلاف الروايات عنها، فإن عائشة يحمل ما تقدم من نفيها لصلاة الضحى وإثباتها لها، فيحمل النفي على الرؤية والإثبات على الرواية، هذا أحسن ما يجاب به عن أحاديث عائشة، فإنه جاء عنها الإثبات وجاء عنها النفي. فما كان من نفي يحمل على الرؤية أنها ما رأت، وما كان من إثبات يحمل على الرواية أنها روت عن غيرها صلاة الضحى، أما هي ما رأت، ولكنها قالت صلى رسول الله الضحى أربعا، كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، فهذه الرواية تحمل على أنها عن غيرها روت ذلك. وأما بالنسبة للرؤية فقد نفت رضوان الله تعالى عليها بقولها ما رأيت رسول الله يصلي قط سبحة الضحى وإني لأسبحها. وهكذا قالت لما سئلت هل كان رسول الله يصلي الضحى، قالت لا، إلا أن يجي من مغيبه فهذا يحمل على رؤيتها رضوان الله تعالى عليها. وأما ما جاء عنها أنها أثبتت ذلك فهذا على روايتها عن بعض السلف عن بعض الصحابة، فهذا لعله مرسل من مراسيلها مما روته عن غيرها، وأما عينها فلم تبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، وما جاء أنه دخل رسول الله بيتي فصلى الضحى 8 ركعات هذا ضعيف، لم يثبت عنها رضوان الله تعالى عليها، كما غمزه الحافظ وغيره بأنه يخالف الحديث الصحيح بمسلم الذي هو ثابت أثبت من هذا، وفيه أنها ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى. فهذا هو بالنسبة للجمع بين أحاديث عائشة المختلفة التي اختلفت، يجمع بينها بهذا الجمع، والله أعلم. وقد أشار هنا إلى هذا، أشار بعضهم أو هذا الشارح عندنا هنا إلى ما ذكر، قال: وقد جمع القاضي عياض بين إثبات الصلاة ونفيها بأنها في الإثبات نقلت أخبار من رواه أو من رآه من الصحابة، بأنها في الإثبات نقلت أخبار من رآه من الصحابة فروت عنه دون أن تنسب إليه، وأما روايات النفي فإنها لم تشاهده يصليها، وهذا جمع لا بأس به، وإذا أمكن الجمع صار إليه، ولا يحكم على أحاديثها بالاضطراب أبدا، أحاديث عائشة ثابتة عنها رضوان الله تعالى عليها، ولا يحكم على أحاديثها بالاضطراب، وإنما يجمع بهذا الجمع، فالنفي يحمل على الرؤية والإثبات يحمل على الرواية أنها روت عن غيرها رضي الله تعالى عنها، والله أعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.